عند من؟ سأله. الطلاق مرتان على ماذا حملها رحمه الله؟ تقسيم الطلاق عند من؟ الطلاق مرتان. نعم هو الطلاق الرجعي ولا شك، لكن تقدم معناه. نعم احسنت، طلاق مقيد وطلاق مطلق. الطلاق المطلق هو الذي يكون من غير عوض. احسنت، والمقيد هو الذي يكون بعوض. احسنت، فجعل الطلاق على ذين القسمين، مقيد ومطلق، فالمطلق من غير عوض والمقيد بعوض. هذا الطلاق الرجعي يكون مطلقا ومقيدا، وأما الطلقة الثالثة سواء كانت بعوض أو بغير عوض فتبين منه بها، بعوض أو بغير عوض تبين منه عند المصنف رحمه الله. وقد سمعت من كلام شيخ الإسلام أن كل فراق بعوض فهو خلع وإن تلفظ بلفظ الطلاق معه، وكل ما كان بعوض فهو من باب الخلع وليس من باب الطلاق، ولو تلفظ معه بالطلاق. وجماهير أهل العلم على خلاف هذا. قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، على أي شيء يعود تلك حدود الله؟ على ماذا حملت؟ نعم أحسنت، فسرت الحدود بالنكاح خاصة، وفسرت أيضا نعم بالطاعة على أن المراد بها الطاعة. وقول الأكثرين في هذه الآية ما المقصود بتلك حدود الله؟ على قول الأكثرين أنها في النكاح خاصة. أحسنت، والإمام رجح أنها في الطاعة، أي في النكاح خاصة فيما تقدم من أمور النكاح، تلك حدود الله. فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا في الآيات المتقدمة التي مضت، بين لنا النكاح، وأن الوثنية لا يجوز نكاحهن، وأن المشركين لا يجوز إنكاحهم، وأن كذلك المرأة الحائض لا يجوز إتيانها. تلك حدود الله، هذه التي بينتها لك في الأنكحة وبينها الله لنا في الأنكحة، حدود الله، حدودي، فلا تعتدوها، فلا يجوز الاعتداء عليها. سائل النكاح التي تقدمت التي فيها بيان أنه لا يجوز الإتيان لها، هذه حدود الله. هذا هو الذي تقدم معنا بالأمس، وأيضا تقسيم الحدود سيأتي الكلام عليه، حدود الأمر وتكون بالامتثال، وحدود النهي وتكون بالاجتناب. فحدود الله التي بالأمر تلك حدود الله، فحدوده حدودان، حدود أمر وتكون بالامتثال يجب أن يأتيها الشخص يمتثلها، وحدود الله تكون بالنهي فيجب اجتنابها. فمن ارتكب المناهي فقد تعدى حدود الله سبحانه وتعالى وظلم نفسه، ومن ترك الأوامر كذلك أيضا معتد بتركه. قال رحمه الله المسألة السادسة عشرة، قال مالك المبارئة المخالعة بمالها قبل الدخول. المبارئة، قال مالك المبارئة المخالعة بمالها قبل الدخول، فالمبارئة هي التي بارأت زوجها من قبل أن يدخل عليها، يدخل بها، فتقول له قد أبرأتك فبارئني، قد أبرأتك فبارئني، أي ما أريد شيئا منك فتركني. فهذه هي المبارئة، هي التي تخالع زوجها بمالها قبل الدخول بها، قبل الدخول بها فتكون مبارئة، وهذا الصلاح فيها. إذا رأيت في كتب الفقهاء المبارئة فالمقصود بها عند مالك هذا هو المخالعة بمالها قبل الدخول بها وقبل البناء بها، تزوجها ولم يدخل بها فخالعته، قالت ما أريده، سك هذا المهر الذي أعطيتني، أبارئني وتركني. واتركني. هذه يقال لها مبالئة، المخالعة بمالها قبل الدخول، وهذه الصلاحات. وإلا ربما أطلق هذا على هذا كما سيأتي. قال المبالئة المخالعة بمالها قبل الدخول، والمخالعة إذا فعلت ذلك بعد الدخول. المخالعة هي التي تفعل ذلك بعد الدخول، يقال لها مخالعة، التي دفعت المال يعني خلصت نفسها من زوجها، هذه مخالعة إذا كان بعد الدخول. إذا كان بعد الدخول فهي مخالعة، وإذا كان قبل الدخول في خلاص نفسها تكون مبارئة، يقال لها مبارئة، ويجوز أن يقال لها مخالعة أيضا، لكن من حيث التقسيم والاصطلاحات هذه، فالمبارئة قبل الدخول، والمخالعة تعطي مالها كله بعد الدخول، تدفعه للزوج، هذا المهر الذي أعطاها ترده له بعد الدخول، يقال لها مخالعة. وأما إذا كان قبل الدخول فيقال لها مبارئة. قال والمفتدية المخالعة ببعض مالها. المفتدية هي المخالعة ببعض المال، تعطي شيئا من المال وتمسك الآخر، تعطي بعضا وتمسك بعضا، فهذه يقال لها مفتدية، تفتدي ببعض مالها من زوجها ليتركها، يقال لها مفتدية. وأما المخالعة فتعطي الكل، كل المال ترده إلى الزوج، ترد جميع مهره إليه، فهذه مخالعة إن كانت بعد الدخول. وإن كانت قبل الدخول يقال لها إيش؟ ها، عند من؟ مبارئة. أحسنت، إن كانت قبل الدخول ردت المال له قبل دخوله بها وقبل بنائه بها يقال لها مبارئة، وإن ردت المال كله بعد دخوله بها يقال لها مخالعة، وإن أعطت بعض المال وأمسكت بعضا يقال لها مفتدية، يقال لها مفتدية. وهناك تفسير غير هذا، أو ذكروا عن مالك غير هذا الذي ذكر، ذكروا عنه غير هذا، فقالوا المبارئة هي التي لا تعطي ولا تأخذ، المبارئة هي التي لا تعطي ولا تأخذ، هكذا ذكروا. والمخالعة هي التي تعطي ماله الذي دفعه إليها وزيادة، يقال لها مخالعة، تعطي مهره وزيادة، يقال لها مخالعة. والمفتدية هي التي ذكرت هنا، تعطي بعض المال وتمسك بعضا، فهذا نقله بعضهم عن مالك رحمه الله، نقل هذا القول عن مالك أيضا. فمالك له تفسيران في هذه الاصطلاحات أو هذه الألفاظ التي ذكرت. التفسير الأول ما هو هنا؟ المبارئة المخالعة بمالها قبل الدخول، تعطيه المال كله لكن قبل الدخول فيقال له مبارئة، والمخالعة تفعل هذا نفس الفعل هذا وتعطيه المال كله لكن بعد إيش؟ بعد الدخول، هذه مخالعة. والمبتدئة تعطي بعضا وتمسك بعضا. والتفسير الآخر الذي نقل عن مالك أيضا أن المبارئة هي التي لا تعطي ولا تأخذ، لا تعطي ولا تأخذ، هذه مبارئة. والمخالعة هي التي تعطي ماله وزيادة من مالها الخاص، تعطي ماله وهو المهر الذي أعطاها وزيادة من مالها الخاص حتى تتخلص منه، قال لها مخالعة. والأخيرة المبتدئة هي التي ذكرت هنا أيضا، تعطي بعضا وتمسك بعضا. وسيأتي على هذا الألفاظ المصطلح، سيأتي الحكم الذي يريده رحمه الله بيان هذه المسألة. قال والمبتدئة المخالعة ببعض مالها، هذه الاصطلاحات تحفظ لأنه يمر بكتب المالكية وكتب الفقه، وربما يقولون مبارئة وأنت ما تدري ما هو الاصطلاح فيها، فهذا الاصطلاح فيها، وهكذا أيضا مبتدئة فهذا الاصطلاح فيها، وهكذا المخالعة، وربما أطلق هذا على هذا. قال وهذا الصلاح يدخل بعضه على بعض، صدق، هذا الصلاح يدخل بعضه على بعض، قال ابن عبد البر، وقد يستعمل بعض ذلك موضع بعض، هذا تفسير لقوله هذا الصلاح يدخل بعضه على بعض، قال ابن عبد البر رحمه الله، وقد يستعمل بعض ذلك موضع بعض، فيستعمل المبارئة موضع المخالعة، والمبتدئة موضع المخالعة، وهكذا، وقد يستعمل بعض ذلك موضع بعض، وربما استعملوا المبارئة موضع المخالعة بعد الدخول، وهكذا استعملوا أيضا المبتدئة التي تعطي البعض، ربما استعملوه موضع المخالعة التي تعطي الكل، يقال لها مبتدئة، يقال لها مهتدية، معنى الصلاح فيها المشهور المهتدية التي تعطي بعضا تمسك بعضا، والمخالعة التي تعطي الكل بعد الدخول، والمبارئة التي تعطي الكل قبل الدخول. لكن ربما استعمل هذا مكان إيش؟ مكان هذا، فقيل للمخالعة مبارئة وقيل للمبارئة إيش؟ مخالعة. هذا واضح، هذا هو المقصود من هذا الكلام. وهذا الصلاح يدخل بعضه على بعض، أي أنه قد استعمل بعض ذلك موضع بعض، وكله صواب سواء من يزن بينها كما ذكر هنا أو جعلت هذا مكان هذا وذا مكان ذاك، كله جائز. قال وهذا الصلاح يدخل بعضه على بعض، وقد اختلف الناس في ذلك، فالأكثر أنه يجوز الخلع بالبعض من مالها وبالكل بأن تزيده على ما لها على ما لها عليه من مالها. هذا الآن رتب على ما ذكر من الصلاحات في المبارئة والمخالعة إلى آخر ذلك، فقال فالأكثر أنه يجوز، أو قال هنا رحمه الله وقد اختلف أو اختلف الناس في ذلك، فالأكثر أنه يجوز الخلع بالبعض من مالها، تخالع تعطيه البعض تمسك البعض إذا رضيه، وبالكل أيضا كذلك بأن تزيده على ما لها عليه من مالها، تعطيه المهر الذي عليها وتزيده من مالها الخاص، تزيده من مالها الخاص. وهذا سيأتي في خلاف، أي أخذ الزيادة على مهره، فهل يجوز له أن يأخذ الزيادة على مهره أم أنه يقتصر في الخلع على المهر فحسب، أو دون المهر إن رضيه، أو دون المهر إن رضيه أنه يأخذ الدون، أما أنه يأخذ الكل وزيادة فهذا الذي سيأتي الكلام عليه. فالأكثر أنه يجوز الخلع بالبعض من مالها وأيضا بالكل، وبأن تزيد على ما لها عليه من مالها الخاص المختص بها تزيده، هذا مذهب الجمهور كما سيأتي. قالوا بالكل بأن تزيده على ما لها عليه من مالها المختص بها ما شاءت، إذا كان الضرر من جهتها، بهذا القيد إذا كان الضرر من جهتها فلا بأس أن تزيده وتخلص منه، يكون هما في جانب شيء وإنما هي المخطئة عليه تريد تخلص منه والضرر في جانبها، فهنا يجوز لها أن تعطي كل ماله وتزيدها أيضا كذلك من مالها الخاص، تزيده من مالها الخاص. هذا قول جماهير أهل العلم كما سيأتي. وقال قوم لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، منهم الشعبي وابن المسيب، ويروى عن علي مثله، ونص الحديث بقصة ثابت بن قيس يدل على جواز الخلع بجميع ما أعطاها، وعموم القرآن يدل على جوازه بأكثر من ذلك. نعم، نص حديث ثابت بن قيس المتقدم معكم أنه يجوز الخلع بجميع ما أعطاها، أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فردت عليه الحديقة وتخلصت. فهذا يدل، لأن المهر كان حديقة، فهذا يدل، أي حديث ثابت بن قيس في قصته رضي الله تعالى عنه يدل على جواز الخلع بجميع ما أعطاها، وعموم القرآن يدل على جوازه بأكثر من ذلك ما أعطاه زيادة، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به، وما هنا اسم موصول، فيما افتدت به، فيجوزه من ألفاظ العموم يدل على العموم، فلا جناح عليهما في الذي افتدت به قليلا أو كثيرا، قليلا أو كثيرا، سواء كان الذي افتدت به ما أعطاها فقط أو زادت على ما أعطاها من مالها الخاص، كله لا جناح عليها فيما افتدت به. فعموم القرآن يدل على جواز الخلع بأكثر مما أعطاها، تعطيه مهره وتزيده على ذلك المهر فيدل على ذلك، وحديث ثابت بن قيس يدل على جواز الخلع بجميع ما أعطاها، بجميع، والآية فيها زيادة بما أعطاها وتزيده من مالها الخاص. قال رحمه الله ونص الحديث في قصة ثابت بن قيس يدل على جواز الخلع بجميع ما أعطاها، وما هو الخلع كما تقدم معكم حتى نربط ذا بذاك، لأن بعضهم ربما نسي معنى الخلع. عند من؟ تفضل. هو الفراق بعوض، هذا هو الخلع، وهذه حقيقة الخلع، الفراق بعوض، تفارقه وتعطيه عوضا. هذه الآن المسألة التي نحن بصددها، سيأتي إن شاء الله ذكر أقوال أهل العلم فيها. قال رحمه الله: يدل على جواز الخلع بجميع ما أعطاه، وعموم القرآن يدل على جوازه بأكثر من ذلك لقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وجه الدلالة واضح، فيما افتدت به لا جناح عليها في الذي افتدت به، قليلا أو كثيرا، المهر أو أكثر من المهر يجوز، ولا سيما إذا كان الضرر من جهتها يجوز زيادة عند الجمهور. فكل ما كان فداء فجائز على الإطلاق، كل ما كان فداء فجائز على الإطلاق، ما أعطاها وما زادته بعد ما أعطاها فهذا جائز. فالحاصل القول بجواز الخلع بأكثر مما أعطى قال به جمهور أهل العلم، القول بجواز الخلع بأكثر مما أعطاها، أعطاها 100,000 مهرا وتزيده 100 أخرى، تعطيه 100 التي له وتزيده 50 أو 50 أو 100، لا بأس بذلك. هذا مذهب جمهور أهل العلم، أي القول بجواز الخلع بأكثر مما أعطاها، قال به جماهير أهل العلم، وفيهم الأئمة الأربعة، أي ومنهم الأئمة الثلاثة معذرة، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي، وقال به أبو ثور أيضا. فهؤلاء يجوز عندهم الفداء بأكثر مما أعطى الزوج، أي الفداء بما تراضي عليه سواء كان أقل أو أكثر لا بأس، إذا تراضي على هذا الأمر أي الزوجان فلا بأس أن تفتدي بأكثر أو بأقل مما أعطاها، لا مانع من ذلك. وروي هذا عن عثمان بن عفان وابن عمر وقبيصة والنخعي، واحتجوا بالآية التي سمعتها: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال مالك: ليس من مكارم الأخلاق، ولم أرى أحدا من العلماء يكره ذلك، قال مالك: ليس من مكارم الأخلاق، ولم أرى أحدا من العلماء يكره ذلك، وقد وجد من أهل العلم من كرهه ومنعه. والقول الثاني قال به من ذكر، قال به من ذكر، وأيضا مع من ذكر طاووس وعطاء، قال به من ذكر وهم الشعبي بن مسيب ويروى عن علي، ومع من ذكر من قال به طاووس وعطاء والأوزاعي، وبه قال أحمد وإسحاق، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وأما الزيادة فلا ولكن حديقته، هكذا لفظه، كانت تريد أن تزيده تعطيه مهره وتزيده، فقال: أما الزيادة فلا ولكن حديقته، ولكن رد عليه حديقته. استدلوا بهذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أما الزيادة فلا ولكن رد عليه حديقته، ولكن حديقته. فهو أمرها أن ترد الحديقة ولا تزيد على ذلك، والنهي يقتضي التحريم والفساد، والنهي يقتضي التحريم والفساد. أما الزيادة فلا، لي تجوز هذه الزيادة ولكن الحديقة. ويجاب عن الآية المذكورة بأنها مسوقة، وبأنها مسبوقة، بأنها مسبوقة بقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلى أن قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالله يقول قبل هذه الآية: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلى أن قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي مما آتاها، فيما افتدت به أي مما آتاها وهو المهر، أي من ذلك المذكور المتقدم الذي لا يحل لكم، فعلى هذا يكون: فلا يحل لكم أن تأخذوا من مهورهن شيئا التي دفعتموها إليهن. هكذا يكون معنى الآية. والدليل على أن معنى الآية هذا قوله فيما تقدم قبل هذه الآية: ولا يحل لكم، أو قبل هذا الكلام: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إلى أن قال: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهو ما تقدم الذي لا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا الذي آتيتموهن. هذا متى يجوز لك؟ إذا حصل الشقاق يجوز لك أن تأخذ. أما إذا لم يكن هناك شقاق فلا يجوز طلاق من غير أخذ، من غير أخذ. أما إذا كان هناك شقاق وفداء فلا بأس أن تأخذ عند الفداء. فهذا واضح في الدلالة أن الآية سيقت وسبقت بما ذكر، وهو قول لا يحل لكم. والذي لا يحل لكم أن تأخذوه هو مما آتيتموهن، لا تأخذوا شيئا. ثم قال إلا في هذه الحالة، في هذه الحالة لا بأس أن تأخذوا مما آتيتموهن ولو كله، ولو كله تأخذه المهر الذي آتيتموهن ما في مانع، وهي حالة الفداء. فهذا هو المقصود بالآية، وليس المقصود أنه يأخذ ما آتاه ويزيد، لأن الآية مسبوقة بما ذكره. فالراجح هو القول الثاني. وهناك قول ثالث قبل ذلك، وهو مذهب الحنابلة أن ذلك مكروه، فهو جائز مع الكراهة. هناك مذهب ثالث وهو مذهب الحنابلة أن ذلك جائز مع الكراهة، والصحيح أن ذلك لا يجوز. والراجح والله أعلم أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما أتاها، للحديث الذي أشرنا إليه، حديث ابن عباس: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. رواه الدارقطني والبيهقي أيضا عن أبي الزبير مرسلا، وله شواهد يحسن بها، له شواهد وطرق يحسن بها. جاء مرسل عن أبي الزبير وله شواهد وطرق يحسن بها. قال الحافظ رحمه الله: وقد وقع في بعض طرقه أنه سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق. قال الحافظ رحمه الله: وقد وقع في بعض طرقه أنه سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق. فهذا هو الصحيح، أن الحديث ثابت إن شاء الله. جاء مرسلا وله طرق أخرى وله شواهد تشهد له، تدل على ثبوته. مرسل صحيح إلى أبي الزبير وله شواهد تدل على ثبوته، كما قال الحافظ رحمه الله. فإنه جاء في بعض طرقه أنه سمعه من غير ما واحد، من غير ما واحد، فإن كان فيهم صحابي انتهينا، فالحديث صحيح. وإن لم يكن فيهم صحابي فالحديث يعتضد بما ذكر من الطرق رحمه الله تعالى. فعلى هذا لا يصلح أن يأخذ شيئا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما الزيادة فلا، ولكن الحديقة، خذ الحديقة، خذ مهرك فقط، لا تتعب المرأة وتقول: أنا ما أتركها إلا بزيادة، ما أتركها، أريد المهر، أريد فوق مليون زيادة. هذا ما يصلح والله، فيه مشقة وتعنت، فيه مشقة وتعنت. لكن الحافظ مع أنه يحسن الزيادة لكنه يذهب مذهب الجمهور رحمه الله، يذهب مذهب الجمهور، فقال بعد ذلك: لكن ليس فيه دلالة على الشرط، فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقا بها، رفقا بها، كما في فتح الباري. فالحافظ يحسن الحديث ويحسن هذه الزيادة التي جاءت في قصة ثابت بن قيس، لكن يقول ما فيها دلالة على الشرط أنه ما يجوز له أن يأخذ الزيادة، ولكن فيه أن رسول الله أشار إليها على سبيل، ذكر لها ذلك على سبيل الإشارة رفقا بها، فيريد الرفق بها، لا تعطي زيادة. أما الزيادة لا تعطي، من باب الرفق بهذه المرأة، أعطيه مهره ويكفيه، هذا الذي له عندك فقط، هذا له الذي له عندك. وأما الزيادة فرسول الله نهاها عن ذلك رفقا بها، لا منعا وتحريما، لا منعا وتحريما، وإنما من باب الرفق. ربما يشق عليها لو دفعت الزيادة على المهر، ربما تحتاج تأتي من هنا ومن هنا تستدين، لكن قال لها المهر يكفيه، هو أعطاك المهر، أرد لي مهره، والزيادة لا، لا تعطيه الزيادة، من باب الرفق بها رضي الله تعالى عنها. وهذا فيه شيء من التكلف يا أخوان. والصحيح أن النهي يبقى على ظاهره أنه يفيد التحريم، هذا الأصل، هذه حقيقة النهي. أما الزيادة فلا، ما له شيء، ولكن الحديقة، والحديث حسن كما سمعته. فالحاصل في هذه المسألة المختلف فيها، وهي مسألة الزيادة في الخلع على المهر، هل يجوز أن يأخذ الزوج وتعطي المرأة زوجها زيادة على مهرها الذي دفعه إليها؟ هذه مسألة فيها خلاف. فقول جمهور أهل العلم أنه يجوز أن يأخذ الزائد على المهر، أي على ما أعطاها، فيأخذ من مالها الخاص بعد أن تدفع له ماله. وبعض العلماء، وهذا هو الصواب منهم الشعبي من ذكر، أنه لا يجوز له أن يأخذ على المهر زيادة، لا يجوز له، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أما الآية فهي مسبوقة بما سمعته، فيكون المقصود بقولي ولا جناح فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي المهر الذي أشار إليه سبحانه وتعالى فيما تقدم ومنع أخذه من غير ما سبب ومن غير ما فداء، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ثم رخص في هذه الحالة، رخص في أخذ ذلك الذي منعهم في هذه الحالة، فيكون قوله سبحانه وتعالى فيما افتدت به يعود على ما تقدم، وهو الذي منع منه الرجل أن يأخذه، هذه الحالة لا بأس. هذا الذي يظهر، الله أعلم كما سمعته. قال رحمه الله، نعم ما شاء الله، يقول مصعب الشيخ يحيى يقول أن أخذ الزيادة عن المهر أخذ بباطل، أخذ بباطل صحيح، ما لك يا أخي تأخذ زيادة عليها، خذ مهرها، خذ المهر الذي أعطيته وكفى، لأن رسول الله أشار إلى تلك المرأة إلى أنها ترد عليه الحديقة فقط، رد عليه حديقته أي رد عليه مهره، هذا الذي أشار به. وأما ما جاء من بعض الروايات أنها قالت وأزيده وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت شيء، لم يثبت شيء في ذلك، في الأحاديث الضعيفة التي جاءت بالزيادة أنها ستزيده ورسول الله أقر هذا، قالت رد عليه حديقته، قالت وأزيده، فسكت رسول الله ولم يتكلم، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الثابت خلافه، أما الزيادة فلا، ولكن حديقته هذا أقوى مما ذكر، وإن كان مرسلا لكن يعتضد بما ذكر. قال رحمه الله، المسألة السابعة عشرة، وبعض الأزواج متعنت الحق، متعنت رجل يعني مادي مادي وينسى الفضل الذي بينه وبين زوجته، والله يقول لا تنسوا الفضل بينكم، وينسى كل هذا، ما في إلا هاتي المهر زيادة، ولا على ما أنت عليه مكانك تحمدي أو تستريحي، وتبقى معلقة ويتعبها جدا، كل ذلك طمعا في الدنيا، يريد المهر ويريد زيادة على المهر، نسأل الله العافية. هؤلاء ناس ماديون جشعون، الدنيا أطغتهم، فينبغي الرفق، ولو تطلقها من غير شيء فهذا أفضل، هذا أفضل، طلقها وتركها الحمد لله، يغني الله كلا من سعته، سيسر الله لك امرأة صالحة ومالا تزوج به، وتلك المرأة سيسر الله لها أيضا كذلك من يغنيها من سعة الله سبحانه وتعالى، فلا داعي لمثل هذه الأشياء، وهذا جائز، هذا حكم جائز، حكم جائز. قال المسألة السابعة عشرة، قوله تعالى فلا تعتدوها، هذه الحدود المتقدمة في أحكام النكاح والفراق، لا تعتدوها، حرام اعتداؤها، إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعتدوها، بين تعالى أحكام النكاح والفراق، ثم قال تعالى تلك حدودي التي أمرت بامتثالها فلا تعتدوها، هذه حدودي التي أمرتكم بامتثالها فلا يجوز الاعتداء عليها، وكل من ارتكب معصية فهو معتد، فالعصاة معتدون على حدود الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتوب من هذا الاعتداء في جناب الله. قال ثم قال تعالى والمعتدون كما سمعته فأولئك هم الظالمون، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، هؤلاء ظلم لأنفسهم. قال ثم قال تعالى تلك حدودي التي أمرت بامتثالها فلا تعتدوها، كما بين تحريمات الصيام في الآية الأخرى، ثم قال تلك حدودي فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، فالله أبان أحكام النكاح والفراق وقال فلا تعتدوها، وأبان أحكام الصيام في الآيات الأخرى وقال لا تقربوها، فهذه مناهي. ثم قال تعالى حدودي، ثم قال تلك حدودي فلا تقربوها، فقسم الحدود قسمين، منها حدود الأمر بالامتثال وحدود النهي بالاجتناب، فقسم الحدود قسمين، منها حدود الأمر بالامتثال وحدود النهي بالاجتناب، فكلها حدود الله، الأوامر حدود الله، والاعتداء عليها بتركها وامتثالها هو الذي أراده الله من العباد، وهذا بر، وخلاف ذلك اعتداء وعصيان. وهكذا أيضا المناهي، فإن اقترافها هذا اعتداء على حدود الله جل وعلا، والاجتناب هذا الذي يرضاه الله من عباده ولا يرضى لهم الفسوق والفجور. حاصل استفدنا من هذه المسألة المتقدمة، وهي مسألة الأخذ، أخذ الزوج أكثر مما أعطى عند الخلع هل يجوز أو لا يجوز، واستفدنا معنى فلا تعتدوها، وأن أحكام النكاح والفراق لا يجوز الاعتداء عليها، التي تقدم ذكرها في الآيات المتقدمة. فمن أحكام النكاح التي لا يجوز الاعتداء عليها النهي، نهي المسلمين عن نكاح المشركات، لا يجوز الاعتداء بهذا الشيء في هذا الأمر. ومن الأحكام التي تقدمت معكم وهي إنكاح المشركين للمسلمات، هذا حدود الله لا يجوز الاعتداء عليها. ومن الأحكام المتقدمة في النكاح أيضا كذلك إتيان الحائض حال تلبسها بالحيض، تلك حدود الله فلا تعتدوها. وهكذا أيضا في الفراق، وهكذا في الفراق الذي نحن نتكلم عليه من كلام الإمام رحمه الله تعالى، هذه كلها حدود الله لا يجوز الاعتداء عليها. إلى هنا. عندما نسأل قبل ما يؤذن، ما هو الفرق بين هذه الثلاث الاصطلاحات، مبارئة ومخالعة ومفتدية؟ عبد الرحمن، هي التي تخالع، أحسنت، المختلعة قبل الدخول وتعطي الكل، أحسنت. والمخالعة، نعم، هي التي تعطي مهره بعد الدخول، أحسنت. والمفتدية يا عبد الله، تعطي بعضا وتمسك بعضا، أحسنت، تفضل.